إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إن الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا